انت وبس اللي بتملى حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لما بتمس امس يلمس جوه في قلبي لمس. انت الصح انت المفروض واللي صح. ده انا لما بشوفك بفرح يرقص قلبي على واحدة ونص. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.